لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ثم قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. هذه حاله الذي يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وهو أكذب الناس في الخصومة وصاحب كذب. من صفاته ومن حالاته أنه إذا تولى سعى في الأرض. إذا تولى يعني إذا ذهب عنك، إذا ولى وأدبر وذهب، سعى في الأرض ليفسد فيها. سعى، الأصل أن السعي الذهاب بسرعة، إن سعيكم لشتى. تقول فلان يسعى يعني يجري يسرع، لكن المعنى هنا، المعنى هنا مطلق الذهاب، مطلق ذهابه وإيابه، مطلق حركته. لكن قيل سعى لأن الفساد إذا دخل في شيء أتلفه، الفساد إذا دخل في شيء أذهبه، فكأن الذي يفسد كأنه يسرع في إتلاف الحرث والنسل. وإلا قول سعى يعني مجرد ذهاب، مجرد حركته في الأرض. وإذا تولى في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. يفسد فيها بأي شيء؟ يفسد في الأرض بالمعاصي، بالذنوب، بالصد عن سبيل الله جل وعلا، بالفتنة، يفتن الناس عن دينهم. كل ما هو من أمور الفساد فإنه يسعى فيه، فإن تيسر له، إن لم يتيسر له إلا الذنوب والمعاصي نشرها وفعلها ودعا إليها، وإن تيسر له الفتنة، فتنة الناس عن دينهم وصدهم، فعل ذلك، لأن الفساد في الأرض يشمل الجميع. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وهل هو يهلك الحرث؟ هل العاصي المفسد في الأرض يذهب إلى الزروع ويهلكها؟ لا، لكن المراد هنا، المراد أنه يكون سببا في إهلاكها، يكون سببا في إهلاكها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. الحرث فعل، كيف يهلك الفعل؟ فعل شيء معنى من المعاني لا يرى، كيف يهلكه؟ المراد في الحرث المحروث، يعني المزروع، يعني يهلك المحروث، الزروع والأشجار والثمار يهلكها. كيف يهلكها؟ يعني يتسبب في الذنوب والمعاصي بإهلاكها. يهلك الحرث والنسل، النسل كالحرث، المراد به المنسول. يهلك النسل يعني يهلك المنسول، والمنسول المولود، يعني أولاد الدواب. فأهل المعاصي والذنوب يهلكون الحروث ويهلكون الدواب. طيب إذا أهلك الحرث والدواب ماذا بقي للناس؟ ولعلنا أن ننظر إلى واقعنا الآن، كم سنة لم ينزل مطر؟ هل تأثرت الحروث والدواب؟ نعم تأثرت. الزروع المحروث تأثر، غارت المياه، ما في الأرض ماء، والدواب ما تجد ما تأكله، هلكت. يعني انظر يا أخواني، لأننا وجدنا بديل أعلاف، لا، هذه أمور مؤقتة، وقد تكون لأناس دون أناس. لكن لو أن الدواب الآن ليس عندها أعلاف وغيرها، هل تأكل ولا تموت؟ تموت. إذن أهل المعاصي يهلكون الزروع والثمار ويهلكون الدواب. والإنسان من يعيش؟ يعيش من الزروع ومن الدواب، فهو يأكل من الدواب والدواب تأكل من الزروع. هذا قوت بني آدم، فهو إما أن يأكل مما يخرجه من الأرض، وإما أن يأكل من الدواب ويشرب من ألبانها. فإذا تلفت الزروع وتلفت الدواب، ماذا بقي لبني آدم؟ ومن هنا نعرف أثر الجدب في نفوس أهل الإيمان، الذين يعني ينظرون إلى هذه الأمور بمنظار شرعي ومنظار عقلي صحيح، يدرك ما نعيشه من الذنوب والمعاصي. ولا تستغربوا يا أخوان، كم سنة نستسقي والأرض مجدبة، بل الآن السحب تخيل ثم تذهب من الذنوب والمعاصي. يقول شخص: لا يا أخي، لا يا أخي، من قال هلكت الأمة فهو أهلكهم. نعم، هذا حديث تمسكنا به، مثل ما تمسكنا بقوله افعل ولا حرج، نستغله ونترك الحديث الأخرى. نعم صح، من قال هلك فهو أهلكهم، لكن لا بد أن نتكلم في الواقع، لا بد أن نعرف الواقع الذي نعيشه. الآن الجو كم فيه من المصائب والذنوب؟ كم فيه من البث والرسائل في الجوالات والقنوات؟ كم تستقبل في هذا الجو؟ كم في جونا من التلوث؟ كم عندنا من التخلف عن الواجبات؟ كم عندنا من فعل المخالفات؟ كان السلف إذا استسقوا أمطروا. لماذا؟ لأنهم يعلمون من أين يؤتون، يعلمون من أين يؤتون، ما عندهم ذنوب. ولهذا يقول أحدهم: إني أعرف أثر ذنبي في خلق زوجتي ودابتي. لأن ما عندهم ذنوب، إذا أذنب مرة واحدة يعلم أنه أذنب. لماذا؟ يقول: الزوجة تغيرت، الدابة تغيرت. لكن نحن كيف نعرف؟ نؤتى من كل جهة، ما نعرف تغير الزوجة من تغير الدابة، من تغير الوقت، من تغير النفس، من تغير الصحة، ما نعرفها. لماذا؟ لكثرة ذنوبنا التي حاطت بنا من كل وجه، إسراف في الولائم، أسعار في الدواب والإبل بالملايين، الخرفان والغنم تباع ب40,000 و50,000 و100,000، أمور إن لم يقف الناس لها وتنتهي يخشى علينا من العاقبة، فضلا عن الجدب وحده. والله المستعان. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا كان الله لا يحب الفساد فإنه لا يحب المفسدين، لأنه لا يوجد فساد بلا مفسدين، لا يوجد. بل المفسد يدعو إلى صد الناس عن الله وهو لا يشعر. المفسد يدعو إلى صد الناس عن دينهم. يعني الأنبياء بعثوا وأرسلوا إلى دعوة الناس إلى ربهم، إلى الله جل وعلا، والمفسد يدعو الناس إلى غير الله وهو لا يعلم. يعني قد يقول مثلا: أنا أخالف في نفسي. نقول: نعم نعم، بارك الله، إذا كانت المخالفة في بيتك ما يطلع عليها أحد، نعم ما يعم ضررها، قد تتوب ويتوب الله عليك. لكن إذا خرجت المخالفات والمعاصي برزت للناس، فستجد من يقتدي بك ويقلدك، ثم تنتشر فيكون فيها صد عن سبيل الله. والله لا يحب الفساد. وفي هذه الآية إثبات المحبة لله جل وعلا، فإنها من الصفات، من صفات الله جل وعلا، وهي صفة كمال لا تشبه محبة المخلوقين. فالله عز وجل يحب ويحب. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا فيه رد على المعطلة الذين أنكروا صفة المحبة لله جل وعلا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وإذا قيل له اتق الله، من القائل؟ القائل أهل العلم، الدعاء، المصلحون، أهل النصح، أي واحد ينصح ويأتي له ويقول اتق الله، يوصيه بالتقوى ومعنى اتق الله يعني اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، يعني لا تتخلف عن واجب ولا تفعل محرم. وإذا قيله اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته يعني حملته، حملته العزة، والعزة الأنفة والكبر والفخر. والإنسان إذا نفخ الشيطان فيه هذه الأمور ما قبل النصيحة، ما قبل النصيحة. ولهذا لا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر، المتكبر ما يطلب العلم أبد ولا يستفيد. فلو أتى إنسان ينصحه قال لا يا أخي أنت علمني وش أنت، وش حضرتك. وإذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة المصاحبة للإثم. واعتزاز الإنسان، اعتزازه بالشيء قد يكون مذموم وقد يكون ممدوح. إذا اعتز بدينه هذا ممدوح، وإذا اعتز بنسبه أو بماله أو بمكانته هذا مذموم. فهو هنا إذا نصح اعتز بمكانته إذا كان صاحب مكانه، أو بمال إذا كان صاحب مال، أو بجاه إذا كان صاحب جاه، فلا يقبل النصح. ولهذا من أهل العلم من إذا قيل له اتق الله وهو متق الله، إذا قيل له اتق الله فاضت عيونه بالبكاء، لن يعرف قيمة هذه الكلمة، يعرف قيمة هذه الكلمة، مع أنه يصوم النهار ويقوم الليل وإمام يقود الأمة بالعلم الشرعي، يعرف قيمة هذه الكلمة. وقد قالها الله جل وعلا لأتقى عباد الله، فيها كلمة جميلة إذا قيلت لك ينبغي أن تفرح بها. يقول الله جل وعلا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فإذا قال أحد لك اتق الله فاعلم أنه أعطاك أغلى هدية. أما الذين عندهم شيء من الكبر عدم التواضع فإذا قلت له اتق الله قالوا شنو مسوي، مش أنت ملاحظ علي، أنت ملاحظ علي شيء؟ نقول نعم ملاحظين عليك شيء. ما الذي لاحظنا؟ غضب كلام من التقوى، هذه ملاحظة في حد ذاتها. كانوا تقولوا مش أنا مسوي، هذه ملاحظة، ملاحظة خطيرة أيضا. فالإنسان ينبغي له إذا قال له أحد اتق الله لو كان من أصغر الناس أو أحقر الناس أو شخص لا تراه شيئا، إذا قل لك اتق الله فطأطئ براسك ولتدمع عينك وأبشر بالفلاح. أما هؤلاء وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. طيب الذي تأخذ العزة بالإثم إذا نصح ما مصيره؟ قال فحسبه جهنم. الحسب الكافي، يعني كافيته جهنم، تكفي جهنم. وما أدراك ما جهنم؟ جهنم اسم من أسمائها، مشتق من الجهمة، من الظلمة. أيسرهم، أيسر من يدخل جهنم عذاب من يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه. هذه لمن يا إخواني؟ للذي إذا نصح أخذت العزة بالإثم. قضايا خطيرة. وإذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المصير. بئس فعل أنشئ للذم، فعل إنشاء للذم، يعني يذم هذا الذي تأخذ العزة بالإثم، يذم مصيره جهنم، بئس المصير. واللام هنا نعم وبئس حسبه جهنم، إيه صح، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد، ولا بئس المهاد. والمهاد مكانه الذي يستقر به، سمي مهاد يعني مهيئ له، كما أن الصبي الصغير يهيئ له المهاد الفراش الذي يلف به ويبقى. فهو سيبقى في جهنم ثابت، كما أن الصبي يبقى في مهاده ملفوف لا يتجاوزه. وأي دار هذه؟ كان الصحابة رضي الله عنهم يوم من الأيام عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة، الوجبة صوت مثل ما تكون ضربة حصى وكذا، فسمعوا وجبة فقال: هل تدرون ما هذا؟ هذا حجر ألقي في شفير جهنم منذ 70 خريفا، يعني حجر حلف ألقي في جهنم من 70 سنة، الآن وصل قعره، الآن انتهى إلى قعره، الوجبة هذه من صوته، 70 سنة هو يهوي في النار، إذن كم مسافتها؟ وأهلها من هم؟ البشر، الناس، وقودها الناس والحجارة. واللام هنا في قوله ولبئس قيل أنها للتوكيد، وقيل أنها موطئة للقسم، يعني يقدر قبلها قسم، ولبئس المهاد، والتقدير والله لبئس المهاد، والقسم هنا ممن؟ من الله جل وعلا، يعني والله لبئس المهاد، مهاده مكانه الذي يستقر به في نار جهنم. ثم قال جل وعلا بعدما ذكر صفة هذا المتولي المتكبر الذي لا يسمع النصح، يفتخر بماله، يفتخر بنسبه، يفتخر بمكانته، ذكر جل وعلا من يفتدي بماله، يفتدي بمكانته، يفتدي بما يملك، لمن؟ لله جل وعلا. فقال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن الناس يعني بعض الناس يشري نفسه، ويشري هنا بمعنى يبيع، يشري هنا بمعنى يبيع، يشتري بمعنى يشتري، ويشري بمعنى يبيع. قال جل وعلا في قصة يوسف: وشروه بثمن بخس، يعني باعوه بثمن بخس. فمن الناس هنا من يشري نفسه، يعني من يبيع نفسه، يبيعها لمن؟ يبيعها لله جل وعلا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني طالبا في رضاء الله جل وعلا. إذن هو باعها لأي شيء؟ باعها إخلاص، يبتغي بذلك ما عند الله. صهيب الرومي أراد أن يهاجر من المدينة، من مكة إلى المدينة، فقالوا: ما تهاجر بأموالك، أتيتنا صعلوك، والآن أنت من أغنى أهل مكة، ما تذهب بمالك، تريد الهجرة، لن نمنعك عنها، اترك أموالك. قال: أعطيكم أموالي كلها وتتركوني؟ قالوا: نعم. فأعطاهم أموالهم، حتى يقول البعض إن بعض أمواله في مكان مخفي ما يرى أحد، فأخبرهم به بصدق، يقول: بعض أموالي أو مالي في المكان الفلاني، ما كذب عليه. ثم هاجر إلى المدينة، وقبل أن يصل إلى المدينة وإذا أمين الوحي جبريل ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، صحيح بيع ربح. طيب صهيب كم عاش؟ أينه الآن؟ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة، ولا لا؟ كأنها يوم واحد الآن. وأنت الآن كم تعيش؟ 20 30 50 60، انظر عمرك، ما كأنك الآن مضيت في الحياة ساعة واحدة، ولهذا ما تحس بما مضى من الدنيا، ما تحس إلا بأعمالك الطيبة، مرتاح لها، أعمالك الطيبة التي قدمتها، مرتاح أنك قدمت أعمال طيبة. أما بقية أمور الحياة فلا تحس أنك فعلت شيئا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني رضوانه جل وعلا. والله رؤوف بالعباد، إي وربي، والله رؤوف. والرأفة أخص من المحبة، الرأفة محبة معها رحمة، فهو رؤوف بالعباد. انظروا كيف ختم هذه الآية بقوله: والله رؤوف بالعباد. إذن الذي باع نفسه لله ماذا يريد؟ يريد الرأفة، يريد الرحمة، فليبشر بها. والله رؤوف بالعباد. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يعني في شخص يريد أن يشري نفسه لله، يبيعها لله، يريد أن يعمل صالحا، يريد أن يقدم، تأثر بما ذكر من الآيات السابقة من الذي تأخذ العزة بالإثم إلى آخره. فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. تريدون أن تبيعوا أنفسكم لله؟ تريدون أن تقبلوا النصر؟ تريدون أن تكونوا من خيار أهل الأرض؟ ادخلوا في السلم كافة. السلم الإسلام، السلم الإسلام، وكافة أصلها كافا، كاف يعني جميعا، لكن زيدت التاء للمبالغة، للمبالغة، مثل ما تقول علامة إذا أردت أن تمدح شخص، فلان علامة يعني علام صاحب علم، لكن التاء للمبالغة. فهو ندخل في السلم كافة، التاء هنا للمبالغة، يعني ادخلوا في الإسلام جميعا لا يتخلف منكم أحد. وأيضا ها خذوا الإسلام لا تتركوا منه شيء. فيخاطب الله عز وجل المؤمنين باسم الإيمان أن يدخلوا في الإسلام كافة، يعني يدخلوا جميعا، يحاولوا ألا يتخلف منهم أحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ليلا ونهارا وحريصا على أمته، ولكن لم يهتدي إلا من كتب الله له الهداية. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الأصل أن خطوات جمع خطوة، وهي ما بين القدمين في المشي، هذا الأصل، لكنها ذكرت للشيطان لأن طرقه كالخطوات، طرقه وتزيينه وإظهار المعاصي والإعانة عليها ودعوة الناس إليها، هذا كله من خطوات الشيطان. فلا يجوز الإنسان أن يتبع خطوات الشيطان. والله هنا يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الخطوة الأولى أو الذنب الأول قد يكون يسير لكنه خطوة من خطوة الشيطان، ثم انتقلت للخطوة الثانية، ثم الثالثة، ثم بعد مدة وقعت فيما تريد الخلاص منه فلا تستطيعه. وهذا كل ما تأخر الزمن عن النبوة فيخشى على الناس من خطوات الشيطان. يعني مع انفتاح هذه الوسائل حصل الضعف في الدين، فما كان محرم أول الآن خرج من يبيحه، وما كان واجبا خرج من يقول إنه مستحبا، فخرج من يقول إن الغنى مباح، الأخذ من اللحية لا شيء فيه، وهلم جرة. وهذه من خطوات الشيطان التي إذا اتبعها الإنسان هلك. وقد ورد في الحديث: خير دينكم الورع، خير الدين الورع، لأن الورع يمنعك من كثرة الحلال فضلا عن الوقوع في الحرام. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان معلوم إبليس وجنده، سمي شيطان لعتوه، نأخذ من الشيطنة لعتوه وتلبيسه وإغرائه للناس. إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين، عدو ضد الصديق. ولك أن تتصور العدو ماذا سيفعل بعدوه، سيفعل به ما يريد. فإن استطاع الشيطان أن يدخلك في الكفر والشرك هذا الذي يريد، ما استطاع يحاول أن يدخلك بترك الواجبات، ما استطاع، ما تستطيع أن تترك الواجبات، ما استطاع الشرك أوقعك في الكبائر المحرمات، ما استطاع أوقعك في ترك بعض الواجبات، ما استطاع. هذا الرجل ما شاء الله لا يفعل المحرمات ولا يترك الواجبات، حاول أن يجعله يفعل بعض المكروهات ويترك بعض المستحبات، لأن فعل المستحبات وترك المكروهات هذا كالحمى للإسلام، كالحمى لدينك، إذا حصل نقص يحصل في المستحبات ما يحصل في الفرائض. ولهذا الذي يفعل الواجبات والمستحبات كالذي له بيت ومن وراء بيته سور، أي نقص من الخارج يأتي يكون الضرر في أي شيء؟ في سور البيت. لكن لو ما عنده سور بيته قائم، أي ضرر من الخارج يأتي أين يكون؟ يكون في البيت. فإذا كان الإنسان لا يفعل إلا الواجبات فقط، أي نقص يحدث له يكون في الواجبات. ما استطاع الشيطان حاول أن يوقعه في الشبهات، يعني البدع، حاول يخرج له أدلة يجعله يفهمها على غير مفهومها فيقع في البدع. طيب ما استطاع هذا الرجل، ما شاء الله عليه، ما دخل عليه الشيطان، أتى إليه ومنعه من الدعوة إلى الله، قال لا لا خلاص أنت بنفسك صالح وخلك في بيتك واجتهد في العبادة، والله عز وجل يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فترك الناس الدعوة، وإذا ترك الناس الدعوة إلى الله جل وعلا ضاعوا، ولم يبق من الإسلام إلا اسمه. أما إذا اجتهدوا في الدعوة إلى الله جل وعلا، تعليم الناس، دعوتهم إلى ربهم، فإنه سيقوى الإسلام وينتصر المسلمون. ولهذا أنتم ترون الآن الذل الذي يعيشه المسلمون، ذل عظيم. والسبب البعد عن الدين، السبب بعدهم عن الدين. يعني العالم، دعونا نقول الإسلامي، غير الإسلامي لا يهمنا، العالم الإسلامي الآن اشتغل في الدنيا، يعني الذين اشتغلوا بالدين أفراد. فاتباع خطوات الشيطان هذا من أعظم ما يضعف الدين. ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين. قدم ما حقه التأخير في غير القرآن، إنه عدو مبين لكم، هذه القاعدة في اللغة العربية، إنه عدو مبين لكم. فالجار والمجرور يؤخر، لكن قدم لماذا؟ قدم للحصر، يعني أنه عدو لكم لا لغيركم. فليس عدو للدواب، وليس عدو للبهائم، وليس عدو إلا لمن استسلم لله جل وعلا. إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، يعني أنتم دخلتم في السلم كافة، دخلتم في الإسلام، لكن حصل من بعضكم أنه زل، انحرف بعد ما جاءته البينات وظهرت له الدلائل، فقال فإن زللتم يعني املتم وانحرفتم وعدلتم عن الإسلام الذي أنتم دخلتم به، عن الخير، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، إن انحرفتم بعد ما جاءتكم البينات، صفة لموصوف محذوف والتقدير الدلالة، الآيات البينات ومعنى البينات الواضحات. فهل هناك أوضح من القرآن؟ هل هناك أوضح من بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم وسنته؟ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، فاعلموا أن الله عزيز حكيم، يعني لينتظر الإنسان المنحرف هذا، لينتظر العقوبة من الله جل وعلا، فإن الله عزيز قوي له العزة. وعزة الله جل وعلا تشمل ثلاث أمور، عزة القهر، وعزة القدر، وعزة المنعة. عزة القهر، فإن الله يقهر ولا يقهر. وعزة القدر، فهو العظيم له القدر الأعظم لا يماثله شيء. وله عزة الامتناع، يمتنع بنفسه، ما يستطيع أحد أن يؤذيه أو يعتدي عليه أو يمسه بسوء، فهو ممتنع بذاته جل وعلا. الحكيم المحكم للأشياء، الذي له الحكم وإليه الحكم. والحكيم من الحكمة وضع الأشياء في موضعها. فقوله في آخر الآية فإنه عزيز الحكيم، يعني أن من عزته وحكمته، من قوته وحكمته، أن يعذب من زل بعد ما جاءته البينات الظاهرات، أن يعذبه وليس بظالم له. إذ كيف بعد ما جاءته البينات الظاهرات الواضحات وانزلت الكتب والرسل ينحرف ويزل عن الهدى؟ أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات إلى الممات، صلى الله وسلم على نبينا محمد.